رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا. في الضحايا أو الأضاحي؟ يقول في الضحايا. طيب كله جائز. أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها عورها العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لما أن المصنف رحمه الله ذكر الأطعمة وما يتعلق بذلك، بين لنا أحكام الأضاحي وما يتعلق بها، وكذلك العقيقة وما يتعلق بها. فبين هذا لأن الأضاحي سنة من السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام، وكذلك العقيقة أمر بها، وهو صلى الله عليه وسلم قد عق على الحسن والحسين. فالحديث هذا يبين لنا ما يجزي في الأضاحي، ما هو العيب الذي إذا كان في الأضحية لا تجزي. وهذا عام بالنسبة للإبل وللبقر وللغنم، هذا عام في كل. فهو بين لنا، قال: أربع لا تجوز في الضحايا أو في الأضاحي. وهذه الأربع إذا اتصفت فيها، سواء شاة أو بقرة، إذا اتصفت بها فإنها لا تجزي. وهذه الأربع مثل ما جاء في الحديث: العوراء البين عورها، إذا كانت قد انخسفت عينها أو لا تبصر بها، أو لا تبصر مثلا ربما بالعينين، فهذا عيب من العيوب لا تجزي في الأضحية. لأن الإنسان إذا أراد أن يضحي فيضحي بما هو كامل الصفات وكامل القيمة، أما يبحث عن الأشياء اللي معيبة وكذا ويضحي بها، لا، هذا خلاف السنة. فلا يضحي إلا بشيء كامل، لأن هذا يضرها وينقصها. وإذا كانت ما تبصر، هذه ما تستطيع أن تستوفي المرعى ويحصل عليها نقص، هذه ما تصلح للأضحية. فالأضحية أن تكون من أنفس المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهل هذه الشاة لو أردت أن تشتريها وهي عورة أو ما تشوف أو كذا، أنت رايح أن تشتريها ما تشتريها، هذه من ردي المال. فلينبغي إذا أراد الإنسان أن يضحي، فما يضحي إلا بشيء كامل كامل الصفات. هذه الأربع إذا حصل واحد منها فالأضحية غير كاملة، فلا تجزي. فلا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها. أما إذا كان شيء بسيط لا يمنعها من المرحة ولا يمنعها شيء، لأنه قال البين إذا كان واضح. أما إذا كان شيء ضعيف أو كذا، أو مثلا مجرد بياض لا يمنع الرؤية أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر. لكن إذا كان بين واضح منها، وكذلك من باب أولى التي ما تشوف، فإذا كانت إحدى عينيها ما تشوف ممنوعة، فإذا كانت كلاهما من باب أولى. العورة البين عورها، والعرجة البين ضلعها. العرجة التي لا تستطيع أن تمشي في المرعى مع الغنم وتذهب إلى المراعي، يعني مثلا من كسرت رجلها ولا يده، فهذه عرجة ما تستطيع، هذا عيب. وهذه المعيبة لا تجزي في الأضحية، كما أنها لا تجزي في العقيقة، كما أنها لا تجزي في الهدي، ولا تجزي كفارة. إذا كان إنسان مثلا ارتكب محظور ووجب عليه شاة، أو مثلا هدي التمتع وجب عليه شاة، لا بد، هذا عيب ما يصلح في هذا كله. فإذا أطلق الهدي أو أطلق الدم فالمراد سالما من المعايب، سالما من العيوب. هذه العيوب، فهذا العور أو العرج كذلك، أو المريضة البين مرضها، فإذا كانت مريضة فمن باب أولى لأنها هذه معيبة، أو كذلك أيضا الهزيلة التي لا تنقي، يعني ما فيها، ما في عظمها مخ، بلغت في الهزال إلى حد أنه ليس في عظمها مخ. فهذه الأربع، العورة أو العرجة أو المريضة أو الهزيلة، ولو ما بمرض مجرد هزال، فإذا هذه لا تجوز. وهذه الأمور الأربعة قد اتفق جمهور العلماء عليها أنها ما اتصفت بهذا لا يجوز. هناك أشياء سيأتي بيانها مما فيه خلاف بين العلماء، مثل نقص في الأذن أو نقص في القرن أو نحو ذلك، شيء ما يمنعها، هذا فيه خلاف. بعضهم يقول يؤثر إذا كان أكثر من النصف، وبعضهم ما يرى تأثيره. إنما هذه جمهور العلماء رحمهم الله كما في هذا الحديث الصحيح الثابت، فهذه لا تجوز. إذا كانت عورة أو عرجة أو هزيلة لا تنقي أو مريضة، فهذه أربع من الأمور لا تجزي. ومثل ما سبق هي جاءت النبي تكلم الأضاحي لأنه سئل عن هذا، وهو عليه الصلاة والسلام في خطبة عيد الإضحى يبين ينبه للناس فضيلة الأضحية وما يجوز في الأضحية ويبين، فهذا لابد منها. كذلك أيضا مما يشترط في الأضحية أيضا أن تكون بالغة السن الشيء الذي يضحى به، والسن لكل نوع من بهيمة الأنعام سن معين، وهو لابد أن يكون ثني. الجذع ما يجزي إلا في الضأن خاصة، ففي الضأن يجزي الجذع وهو ما تم له 6 أشهر، وأما الماعز فلابد أن يتم حولا كاملا حتى يكون ثني. وأما بالنسبة للإبل للبقر فلا بد أن تتم 2 سنين، ولا بد، وإذا كان البقر 5 سنوات فلا بد أن تبلغ، لأنها ما تتكامل أعضاؤها ولا تبلغ ما تبلغ منتهى الإبل إلا بهذا السن. فالماعز ما تبلغ حتى في السن وتتكامل أعضاؤها إلا بعد 1 سنة. أما بالنسبة للبائن فهو إذا تم له 6 أشهر الصحيح أنه يجوز، وإن اختلف العلماء فيه، لكن هذا ثبت بالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الأضحية بالجذع من الضأن، وهذا خاص به. فالحاصل أن العلماء بينوا ما يجوز في الأضاحي وما يجوز في الهدي وما يجوز في العقيقة وما يجوز في الكفارة، أو إنسان ارتكب محظور وجب عليه شاة أو قتل حمامة وكنا يجب عليه شاة في الحرم يجب عليه شاة، فالشاة هذه لابد أن تكون كاملة الأوصاف، فمن كمال أوصافه أن تكون سالمة من العرج، سالمة من المرض، سالمة من الهزال، سالمة من العور، سالمة مثلا سالمة العينين. هذا يجزي، هذا بالنسبة لصفاته. لكن أيضا لابد من السن، إن كان من الضأن يبلغ 6 أشهر، وإن كان من الماعز فلا بد أن يبلغ 12 شهر سنة، وأما إن كان من البقر فلا بد أن يتم 2 سنين، وأما إن كان من الإبل فلا بد أن يكون له 5 سنين، أقل من هذا ما يجزي في هذه الأمور. فهذا الحديث جاء في الأضاحي، والعلماء ذكروا أن كل ما هو واجب الشاة أو نذر أو كذا لا بد أن تكون بهذه الصفة. حتى لو نظرت لله علي لا أذبح طلي مثلا إن نجح ولدي، ولا إن جاب الله لي ولد، وإلا إن شف الله مريضي ولا جاء غائبي أن أذبح، فالشاة لابد أن تكون كاملة من هذا، لا فيها عور ولا مرض ولا هزال ولا كذا، وأن تكون بهذا هذه الصفات. فكل ما أوجبه الشرع سواء كان أضحية أو كان عقيقة وهي التميمة اللي تذبح للمولود، أو كان مثلا الهدي هدي التمتع، أو كان وجب عليك شاة من فعل محظور من محظورات الإحرام، لا بد أن تكون على هذه الكيفية سالمة من العيوب. أو كذلك أيضا نذرت نذر أنك تذبح شاة ولا تذبح طلي، أو نذرت أن تذبح بقرة أو تذبح بعير، لا بد أن يبلغ هذا السن، فلا بد من هذه الشروط في الأضحية. وكل ما اشترط له في الأضاحي فهو مشروط في الواجبات الأخرى أو في المسنونة، مثل العقيقة سنة، أو كذلك مثلا النذر هذا واجب، أو مثل هدي الهدي في التمتع أو في القران هذا واجب، فلا بد أن تكون على هذه الصفة في كل ما ذكر. نعم. الشرح طويل عليه. لا. اقرأ الشرح سماه طويل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي بضم المثنات الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ، رواه أحمد. نعم، لا تنقي، التي لا تنقي يعني ما فيها شيء، ما في عظمها مخ، فهذه لا تجزي لأن يعني هذا لا يؤكل لحمه. نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان، وصححه الحاكم وقال على شرطهما، وصوب كلامه المصنف وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحها أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل فقال ما أحسنه من حديث. نعم، ولذلك صحة هذا الحديث واتفاق أئمة الحديث على صحة هذا الحديث كانت هذه الأمور من شرط الأضحية، سلامتها من هذه الأمور من شرط الأضحية، وكذلك كل ما كان مأمور بذبحه سواء من باب الاستحباب أو من باب الوجوب. نعم. وقال الترمذي صحيح حسن، والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب يعني أنه ورد أحاديث كثيرة ولكن بعضها فيها كلام بعض الأحاديث وبعضها حديث حسنة، فمنهم من صح عنده الحديث وترجح عنده، نعم جعله مثلا من كما سيأتي في حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا. نعم. وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها. نعم، ذهب الجمهور على أن النبي لما بين هذه العلوم الأربعة فيقاس عليها ما هو مثلها في النقص ولو لم يكن من هذه الأربعة، فإذا كان فيها نقص ويماثل هذه العيوب، لأن المقصود وهو المعنى ليس المقصود اللفظ محصور في هذه الأربعة، لكن النبي بيّن أن الضحية لابد أن تكون كاملة، فإذا كان فيها نقص آخر أيضا مثل لو مثلا أطل جبة اليتو وأصبح ماله اليه هذا يعتبر نقص، هذا ما يضحابه لأن هذا نقص فيه، وهكذا. نعم. أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق. نعم، اسأل عمياء من باب أولى، إذا كانت العورة ما تجزي فالعمياء من باب أولى. نعم. وإن كان أهل الظاهر رحمة الله عليهم يعني يأخذون بظاهر اللفظ بس ولا ينظرون إلى، نعم، لكن الصحيح أن الشريعة لها مقاصد والشريعة في مقاصدها. نعم. وقوله البين عورها، قال في البحث إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذا في العرج يعفى عما كان الذاهب الثلث. نعم، الشيء البسيط مثلا في العين أو كذا، أو مثل ما يصير مثلا فيها بياض ولكنه لا يمنع الرؤية، مثل الأمور هذه اللي ما هي بينة ما هي واضحة، فلذلك النبي قال البين في كل المواطن الأربعة. نعم. عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذا في العرج. قال الشافعي نعم، اللي ما يمنعه قد يكون مثلا فيها عرج بسيط بحيث انك تحس به، ما هي مثل بقية الغنم او الابل تحس فيها انها تهمز بيدها او برجلها، لكنه ما يمنعها هي رايحة هذا لا يؤثر، لانني قال العرج البين عرجها، ذكر خفي شيء بسيط ما يمنعها من الذهاب للمرعى والمجيء مع الغنم، ولا فهذا لا بأس. نعم. قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين. نعم، إذا تأخرت ما تمشي مع الغنم هذا عرج بين ما جعله، لكن إذا ما تأخرت رايحة وجاية مع الغنم هذا ليس ببين. وقوله ضلعها أي إعوجاجها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظعن من الظعن. رواه مسلم. نعم، بهذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله المسنة هي ما بلغت، والمسن هو الثني، وكل نوع من الأنعام له سنية معروفة يصير ثني، فالماعز ما تثني إلا بعد سنة، والبقر بعد سنتين، والإبل بعد 5 سنوات. النبي قال إلا مسنة، فإذا لم تجدوها فجذع الضأن، لأن الجذع ما تم له 6 أشهر، فاستثنى من الضأن الجذع فقط، أما غيرها فلا بد أن تتكامل بهذا. نعم. اقرأ الشيء. رواه مسلم. المسنة التنبيه أو الثنية. الثنية. نعم. المسنة الثنية من كل شيء. من كل شيء، ثنية من المعز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، ثنية من الضأن، إلا إن النبي أجاز بالنسبة للضأن، لأن الضأن الصغير ولو لم يكن ثني الجذع بالنسبة للضأن يتكامل، وهذه خصوصيتهم به، وربما صار رحمه أفضل من لحم غيره حتى من الجذع عند كثير من الناس ويختارونه عليه، فلذلك النبي أذن بهذا لأنه متكامل الفائدة. هنا المسنة الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا. والحديث دليل على أنه لا يجزي الجذع من الضأن في كل في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، يقول النبي إلا أن تجدوا فاذبحوا الجذع من الضأن، وبعض العلماء يقول لا، لأنه فيه حديث غير هذا أن النبي أذن لشخص عنده جذع أن يذبحها، فدليل على أنه ما هم بشرط أنه لا يجد غيره، حتى ولو وجد غيره أنها تجزي، سواء في الضحية أو في العقيقة أو في الهدي. نعم. وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك. نعم. ولكنه غير صحيح لما يأتي. نعم، يعني الإجماع غير صحيح، أما الخلاف موجود، لكن قصده أنه لما حكى القاضي رحمه الله عياض الإجماع على هذا فالإجماع ما صح، بل الخلاف قائم وموجود عند مشاهير العلماء رحمهم الله. نعم. وحكى عن ابن عمر والزهري أنه نعم حكي نعم وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعسر. نعم. وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن. نعم، ذهب الكثيرون من أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب طائفة من العلماء أن الجذع من الضأن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي وفي كل شيء وجب من الغنم. نعم. وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الضأن. أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي. نعم، فقوله ضحوا بالجذع من الضأن مع أنه قال لابد من تكون مسنة، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن خاصة، لا من الماعز ولا من البقر ولا من الضأن خاصة. نعم. وأشار الترمذي إلى حديث نعمة الأضحية الجذع من الضأن. نعم. وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. نعم، فهذه 3 أحاديث كلها تدل على جواز على إجزاء الجذع من الضأن خاصة. نعم. قل: ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة. نعم. نعم بناء على الحديث الأول. نعم لكن العلماء رحمه الله ما اشترطوا التعذر، لأن الحديث هذه ما فيها ذكر التعذر، جاء في حديث واحد، وقال النبي نعم نعمة الأضحية الجذع ومن الطعن، هذا ما في استثناء ولا في شيء. نعم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نعم، أن نستشرف يعني نتفقد، أن نستشرف العين والأذن، لا تكون عورة أو لا تكون كذلك مقطوعة الأذن، لأن إذا قطعت إذنه هذا يعتبر عيب نقص فيها. فأمرنا عند الأضحية أننا نتفقد الأضحية وأن تكون كاملة الأوصاف ما فيها شيء منه، فالاستشراف معناه التفقد، لا يكون فيها شيء معيب. ثم ركز على نستشرف العين والأذن وكذلك القرن وغير ذلك، فهذا أمر الاستشراف. فعد اختلف العلماء كما سيأتي ذكر الخلاف بالنسبة للأذن، إذا قطع أكثرها أو بعضها أو كذا، أو كانت مثلا ما حاصل فيها مثلا شرخ وبقيت مثلا جزء منها يتدلل، نعم يتدلى، فهذا كذلك أيضا بمقتضى هذا الحديث أنها لا تجزي. نعم، ويأتي الخلاف فيه. نعم. ولا نضحي بعوراء. نعم. الشرح ولا؟ ها؟ الشرح. أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب. نعم، نشرف نستشرف أي نشرف ونتأمل لئلا يقع نقص أو عيب ونحن عنه غافلون. نعم. ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة. نعم، العورة ذهب بيانها. نعم، والمراد بها العورة البين عورها كما جاء في الحديث السابق. نعم. بفتح الموحدة. إيش بعد العورة؟ ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة. نعم، ولا مقابلة. المقابلة ذكر العلماء عنها اللي مثلا مشكوكة الأذن ويتدل هذا الشق منها مقابلة من جهة مقدمتها، ولا مدابرة وهو إذا كان الشق من جهة الخلف. نعم، كل هذا يتعلق بالأذن. نعم. ولا مقابلة بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا. ولا مدابرة، المدابرة بالدال المهملة، وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء. نعم، مؤخر الشيء يسمى دبره، وقبله هو المقدم. فإذا سواء كانت الأذن مقطوعة من جهة وجه الشاة أو من جهة خلفه، فالحكم لا يتغير، واحد من هنا أو من هنا، المهم وجود مثلا الشق الذي فيها وصارت الإذن كأنها متعلقة تعلق فيها. نعم. ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة. نعم، الخرقاء لتخرق إذنه، مخروقة الإذن خرق. نعم. والراء ساكنة المشقوقة الأذنين. نعم. ولا ثرما بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي. نعم. من الثرم. نعم، ثرما، والثرما ما سقطت ثناياها، الأثرم اللي سقطت ثناياه، الشاة الثلمة أو مثلا الماعز أو البقر أو الإبل، إذا كان ليس له ثنايا مخرومة فهذا تسمى ثرما، فهذه ما تجزي في الأضحية. نعم. وهو سقوط الثنية من الأسنان. أي نعم، على أن هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. وقيل الثنية والرباعية، وقيل هو أن تقطع، وهو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهي عنها لنقصان. نعم، ما هم من كسر مثلا، قد تكون الثنية من كسر انكسار هذا لا يضر، لكن إذا كانت ساقطة من أصلها السن كله ساقط، أما لو انكسر منه كسر هذا ما يأثر. وإنما نهي عنها لنقصان أكلها، قاله في النهاية. نعم. ووقع في نسخة الشرح شرقا بالشين المعجمة والراء والقاف، وعليها شرح الشارح، ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرماء كما ذكرناه، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكر، وهو مذهب الهادوية. وقال الإمام يحيى تجزئ وتكره. نعم، أكثر العلماء قالوا إذا كان مثل هذا، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر التفقد، فمثل هذا إذا كان نقصا كامل أو نصاقا كله فهي لا تجزئ عند بعض أهل العلم. أما إذا كان كسرا بسيط أو مقصوص من الإذن شيء بسيط بحيث أنه أقل من النصف، بعض العلماء يقول إذا كان النقص في القرن أو في الأذن أكثر من النصف فهي ما تجزي، وإن كان أنه من النصف فأقل فهي تجزي. وقال الإمام يحيى تجزي وتكره، وقواه المهدي، وظاهر الحديث ما الأول، وورد النهي عن التضحية. فهذا من باب أمرنا أن نستشرف نتفقدها، فذا حمله بعض العلماء على الاستحباب، وأن مثل هذه الأمور ينبغي من باب الاستحباب، لكنها تجزي الإجزاء، لكنها تكره الكاملة اللي ما فيها شيء أفضل. نعم. وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، ففاء مفتوحة فراء، أخرجه أبو داود والحاكم، وهي المهزولة كما في النهاية. وفي الرواية. نعم، المهزولة سبق لنا بيان. نعم نعم، المريضة على بين مرضها، وكذلك مثلا العجفة التي هي لا تنقي، هذا سبق لنا بمعنى هذا الحديث. نعم، كما في النهاية. وفي رواية المصفورة، قيل هي المستأصلة، هي المستأصلة الأذن، وأخرج أبو داود. نعم، مستأصلة الأذن على هذا التفسير، فلذلك قال العلماء إن كان النقص أقل من النصف، وإن كان مستأصلة الأذن فهي ما تجزي، أو مكسور القرن من أصله فهي ما تجزي. نعم. وأخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقة والمشيعة والكسرة. فالمصفرة هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. نعم، تستأصل أذنها، تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. نعم. والمستأصلة السماخ جذع الإذن، يعني استأصلت من جذعها. والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله، والنجقة التي تنجق عنها عينها. نعم، التي نتقت عينها وهي العوراء اللي سبق بيانها. نعم. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفة. نعم، عجفة لا تتبع الغنم لهزالها. نعم. أو ضعفا، والكسرة الكثيرة. نعم، هذا الكثيرة مثل ما رمى علينا العرجة، وفتكون المكسورة الرجل من باب أولى، لأن كسر الرجل أعظم من العرج. نعم. هذا لفظ أبي داود. وأما مقطوع الإلية والذنب فإنه يجزي. يجزي عند بعض أهل العلم، وبعض عند أهل العلم يقول ما يجزي، لأن هذا نقص كبير فيه. نعم. كما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به، نعم، واللي منعوا هذا قالوا ان هذه اضحية وانتهت سميت، فحصل بها بعد ما تعينت وهي اضحية، اما يروح يشتري وقت اليهودي فهذا لا يجزي. نعم. وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرطة مجهول، إلا أن له شاهدا عند البيهقي واستدل به ابن تيمية في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر. نعم، لأنه عيب حادث بعد ما تعينت، هو اشتراها أضحية كاملة حصل العيب بعدها فهو يذبحها، هذا إذا كانت الأضحية سنة هي واجبة، فإن كانت النذر أو واجب في الذمة فهي لا ما تجزي. نعم. وذهب الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الأضحية الإلية. نعم. وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص، الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كرهته فدع ولا تحرمه على غيره.